على فكرة كان بيجيبه في سيرتك. ها؟ سيرتي؟ لا انا مش هسكت، محدش يجيب سيرتي. انا اقصد سيرتك الذاتية. ولو كله الا سيرتي، هو انا حيلتي الا سيرتي الذاتية؟ كله الا سيرتي مع شريف عمر. نجم مصر ونادي الزمالك كابتن طارق يحيى، بعد اذنك انا وانت هنجيب في سيرتك الذاتيه شويه. اهلا بيك يا شريف، اهلا بيك كل مستمعينك يا حبيبي. اللقب المفضل بالنسبه لك اكيد ايدر طبعا. والله في القاب كتير يا شريف، يعني مثلا ايدر ده طبعا يعني بالنسبه لي حاجه عزيزه عليا، لان ده نجم برازيلي كبير جدا، وجمهور الزمالك اطلق عليا هذا اللقب. الجمهور اللي اطلق عليك. الصوره اللي هتختارها عشان تحطها في السي في. الصوره انا احب احطها صوره هدف ليا في النادي الاهلي اللي رقصت فيه كابتن ثابت رحمه الله عليه. كنت في رمضان بالليل وكان عندي امتحان نفس اليوم، ورحت امتحنت ورجعت، لأ كان يوم عصيب بالنسبه لي، فربنا كرمني عملت الجون لكوارش رحمه الله عليه وجبت الجون الثاني او الاولاني مش فاكر، الاولاني باين ان انا جبته وعملت ثاني لكوارش صح. فكان يوم بالنسبه لي ده اليوم ده يعني تاريخه وصورته ما تفرقش خيالي خالص. الحالة الاجتماعية هتعبر عنها باسم فيلم أو أغنية. الحمد لله، يعني الحمد لله بفضل أنا عايش مع مراتي وولادي وأحفادي عيشة الحمد لله بفضل الله جميلة يعني وهادية، نغم في حياتي. إن شاء الله. المهنة الحالية طبعا مدرب وإعلامي، ولكن مهنة تتمناها؟ ضابط شرطة فعلا او جيش. والله كنت اتمنى البس الميري سواء شرطه او جيش. عارف كان زمان عندنا في الفلاحين الضابط ده حاجه جامده جدا، فانا كان نفسي البس ميري ضابط او شرطه او جيش. المؤهل الدراسي اللي حصلت عليه من جامعه الحياه؟ لا يا نهار ابيض، انا بص يا شريف عايش لوحدي من سن 18 سنه، وتحملت المسؤوليه بفضل الله بتاعتي وبتاعت اسرتي، وخدت خبرات لا حصر لها في الحياه. اقدر اقول لك وانت قاعد كده انت بني ادم كويس ولا خبيث، من كتر ما الواحد درب يا شريف وعرف اللعيبه وبتاع، اعرف اللعيب الكويس من الوحش، اعرف اللعيب الخبيث من يعني فاهم. لا خبرات كتيره حياتيه كتيره جدا جدا. ماجستير في معرفه النفس البشريه. مش ماجستير قوي يعني الى حد ما، يعني الحمد لله بفضل الله الامور دي بالنسبه لي يعني ما بتخدعش في حد. موهبه شخصيه محدش يعرفها عنك؟ ما بعرفش اعوم. مش موهبه. عدم موهبه كده. عدم موهبه. لا هو يعني خفه الدم شويه، الواحد يعني برضو في خفه الدم شويه يعني. المهارات على سبيل الافتراض وعلى سبيل الخيال، في ناس بتكتب في قسم المهارات في السي في بتاعها دلوقتي انهم عندهم مهارات التطبيل والعصافير والتلون، هل الحاجات دي شايفها بقت اساسيه للوصول دلوقتي؟ طبعا التطبيل والتدليس وحاجات كتيره جدا جدا هي سبب في ناس كتير ظهرت على الساحه، ربنا يعني يكفينا شرهم. اللغات بتجيد اكتر لغه ايه؟ لغه المال، لغه العيون، ولا لغه الرياضه وكره القدم؟ لا انا احب لغتين، لغه الجسد اعرفها كويس قوي زي ما قلت لك، اعرف الشخصيه اللي قدامي، طبعا لغه كره القدم دي لعبتي او لعبتنا يعني كرياضيين يعني، فدول لغتين انا بجيدهم بشكل كبير الحمد لله. بما انك بتجيد لغه كره القدم، في جمله واحده علاج نادي الزمالك من مشاكله الكتير ايه؟ اداره محترفه فيها على الاقل 2 أو 3 لاعيبه كوره فاهمين كويس قوي بيحبوا نادي الزمالك، ما جيبش حد يبيعني في الطريق. بص احنا عندنا الاختيارات صعبه قوي يا شريف، فاتمنى اداره محترفه تقدر تدير نادي الزمالك، احنا مشكلتنا اداره. الانجازات، اهم انجاز في حياه كابتن طارق يحيى؟ اول دوري خدته مع نادي الزمالك 84، وكاس امم افريقيا 86 مع منتخب مصر، دي عمر ما انساها لان انا اتحطيت في موقف لا احسد عليه. مستر مايكل سميث قال لي كده نفس اللفظ، احنا واقفين كلنا في نص الملعب، مستر طارق جو فيرست، فانا بشوفه ببص كده شمال يمين، مين طارق يعني طارق مين تاني يا عم انت بتهرج، خش اول واحده انت فاهم. فكانت بالنسبه لي صعبه جدا، فالحمد لله فضل ربنا وفقني. يعني السيره الذاتيه الكبيره لكابتن طارق يحيى شايف انها المفروض توديه فين؟ السيره الذاتيه دي من زمان توديني، يعني مثلا وانا بلعب ما رحتش كاس عالم مع اني كنت احسن لعيب في مصر، وانا بلعب ما رحتش اولمبياد لوس انجلوس مع اني كنت احسن لعيب في مصر. امتى قلت كله الا سيرتي؟ الاشاعات اللي كانت بتطلع لما كنت مثلا ايه الاعب الزمالك يقول لك ايه ده طارق هيفوت الماتش. يا جماعه انتوا بتتكلموا ازاي؟ انت ضيعت بطولات على الزمالك يا كابتن. انت كمان انت بتقول يا عم شريف انت مفكر الناس. انا اكتر واحد مش ضيعت بطولات، اكتر واحد كنت بلعب قدام الزمالك والاهلي والفرق الكبيره. ليه؟ هي دي اللي بصمه يا شريف. زي ما انت بالظبط لما بتلعب قدام الاهلي وانت لعيب وتجيب جون في الاهلي بيفضل لغايه ما تموت. صعب قوي انك انت تقول مدرب سواء اهلاوي او زملكاوي فوت الاهلي وفوت الزمالك. دي كانت بتتعبني نفسيا لدرجه ان انا بكيت على الهواء مره لما في ماتش من ماتشات الزمالك كنت كسبان الزمالك. فكنت بعاني قعدت اسبوع يا شريف ما بنامش قبل الماتش واشاعات بقى دي. فلما كسبت الزمالك الراجل بيسالني بيقول لي كذا كذا رحت معيط فوسبت حتى ترند دلوقتي بقت ترند بقت كوميكس يعني. ربنا نصرني عسل. فالحمد لله يعني الواحد ربنا يوفق ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه. نجم مصر ونادي الزمالك كابتن طارق يحيى، مين اللي نفسك تطلع على سيرته الذاتيه؟ انا فعلا نفسي اتعمق او اعيش جوه شخصيه انور سادات رحمه الله عليه. الراجل ده عبقري محدش يجيب سيرتي مع شريف عمر كله الا سيرتي.